الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول الله جل وعلا: فكأي من قرية أهلكناها. كأي من قرية بمعنى كثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فكأي من قرية، والقرية المكان المسكون، فإذا كان المكان خاليا فلا يقال له قرية، وإنما القرية المكان الذي فيه سكان. فكأي من قرية، كأي في محل رفع مبتدأ، ومن قرية تمييز، لأنها ميزت الكثير هذا، أهو قرية قرى أم رجال أم رسل. وكأي من نبي كثير من الأنبياء. من قرية تمييز، وجملة أهلكناها خبر. كثير من القرى أهلكناها وهي ظالمة، الواو واو الحال، وهي مبتدأ وظالمة خبر، والجملة في محل نصب حال، أي والحال أنها ظالمة. أهلكها الله جل وعلا لكونها ظالمة. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية، معطوف على الخبر. أهلكناها فهي خاوية، خاوية على عروشها. خاوية بمعنى ساقطة، والعروش السقوف، فهي خاوية ساقطة على سقوفها، ساقطة جدرانها على سقوفها لخلوها من الساكن، لفناء أهلها بسبب ظلمهم. فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة، ومن بئر معطلة، بئر معطوفة على قرية. فكم من قرية وبئر معطلة. والبئر المعطلة قال بعض المفسرين الخالية من الوارد إليها والصدور منها، وقال بعضهم الخالية من الدلا، وقال بعضهم التي غار ماؤها ذهب ماؤها. والمعنى متقارب، فهي معطلة بسبب هلاك أهلها، لأنها لو كان فيها أهل لكثر الوارد الورود والصدور منها، كثر الورود إليها والصدور منها، ولو كان فيها أهل لعمروها ووجد فيها الماء. وبئر معطلة وقصر مشيد، قصر محل سكن الأمراء والكبراء، مشيد بمعنى عال مرتفع مشيد، في بروج مشيدة مرتفعة، مشيد بمعنى مرتفع كما قال بعض المفسرين، قال بعضهم مشيد بمعنى محكم، قال بعضهم مشيد بمعنى مجصص مطلي بالجص زيادة في الإتقان والإحكام. وقصر معطوف على بئر، فكأي من قرية وبئر معطلة وقصر مشيد. عطلت هذه الأشياء وتهدمت وأصبحت خاوية بسبب ماذا؟ هلاك أهلها. أهلكوا بسبب ماذا؟ بسبب عصيانهم لأمر الله جل وعلا ومخالفتهم للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالله جل وعلا بعدما بين أن تكذيب قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس هذا التكذيب خاص به، بل قد كذب قبله من الأمم السابقة، قوم نوح وكذب عاد وكذب الثمود وكذب قوم إبراهيم وقوم لوط وكذب أصحاب مدين وكذب موسى. وبين جل وعلا ما الذي حصل على هؤلاء المكذبين، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وبين جل وعلا أنه كثير من القرى التي كان فيها سكان وآبار كان يكثر ورودها والصدور منها وقصور عامرة بأهلها أصبحت بسبب المعصية ومخالفة أمر الله جل وعلا خراب، وطاعة الله جل وعلا تعمر الأوطان، ومعصيته تدمرها وتفسدها وتذهب أهلها وتستأصلهم بالعقاب. فالله جل وعلا في هذه الآيات يعظ عباده ويبين لهم مصير ومآل الظالمين، وإن عتوا في الأرض وبنوا وتمكنوا وأعطوا ما أعطوا من قوة ومن بأس وسلطة، فالله جل وعلا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ففي هذه الآيات عظة وموعظة للعباد وتذكير لهم بمآل من عصى أمر الله وما الذي حصل على الأمم السابقة بسبب المعصية. ثم قال جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض. كفار قريش معروف أنهم أهل رحلات وأهل أسفار، وامتن الله عليهم جل وعلا بأن يسر لهم رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن، ففي جو الصيف وقت الصيف يتوجهون إلى الشام، وفي وقت الشتاء وطلب الدفء يتوجهون إلى اليمن، ويأتوا بخيرات البلاد تلك إلى بلادهم ويتكسبوا، فهم معروفون بكثرة الأسفار والمسير فيها. والله جل وعلا قال: أفلم يسيروا، هم ساروا، لكن المسير الذي يستفاد منه والذي أراده الله جل وعلا هو المسير المصحوب بالتفكر والتأمل والتدبر في أحوال من مضى، بالاطلاع على مساكنهم وسماع أخبارهم من قرب. أفلم يسيروا في الأرض، أعموا فلم يسيروا في الأرض، عموا عن التدبر والتأمل، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هم لهم قلوب لكنهم عطلوا نفعها وفائدتها فلم يعقلوا بها، والله جل وعلا يلومهم على ذلك، لأن الله جل وعلا تفضل على عبده بالعقل، وهو من أفضل النعم وأكبرها على العباد، وهو الذي يكلف به العبد. إذا وجد العقل وجد التكليف، وإذا سقط ذهب العقل سقطت التكاليف. فتكون لهم قلوب، هم لهم قلوب، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعقلون بها. القلوب التي تنفع ويستفاد منها هي التي تعقل، ويكون لنتائج عقلها فائدة، وهو امتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، والعقل مكانه ومحله القلب، لقوله فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقيل العقل محله الدماغ، ولكنه لا يعمل إلا بإرسال ما يرسله القلب إليه، فبتعاون القلب والدماغ، لأنه إذا اشتغل الاثنان وجد العقل، وإن تعطل أحدهما ذهبت الفائدة من الاثنين. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يتأملون ويتدبرون، أو آذان يسمعون بها. لهم آذان ولهم سمع، لكن هذه الآذان وهذه الأسماع عطلوها من الفائدة، لم يسمعوا سماع تفكر وتأمل وتدبر وتعقل لما يسمعون، بل يسمعون سماعا لا يستفيدون منه، أو آذان يسمعون بها. ثم بين جل وعلا أن حاسة السمع لا يستفيد منها المرء إذا لم يتفكر ويتأمل ما يسمع. ومن أين يسمع؟ يسمع من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ويسمع أخبار الأمم السابقة، فيحدث له هذا السمع تذكر وتفكر ورجوع عما هو عليه من الأعمال المشابهة لأعمالهم. وآذان يسمعون بها، فإنها قراءة ابن مسعود، فإنه قراءتان لا تعمى الأبصار، فإن عمى الأبصار ليس بضار في الدين، لأن حاسة البصر نعمة واستمتاع يستمتع بها المرء، لكن فقد البصر لا يضره في دينه، لا يضره في دينه، كما هو الحال والمشاهد. كثير ممن فقدوا البصر يقودون الأمة إلى النجاة وإلى ما فيه الخير وهم عمي البصر، فعمى البصر لا يضر المرأة في دينه، وإنما الذي يضر المرأة في دينه عمى البصيرة. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى الحقيقي هو عمى القلوب، وهو الذي يضر المرأة في دينه ودنياه. إذا عمي بصره، إذا عمي عميت بصيرته، وذهب إدراكه وعقله وتفكره وتأمله. وأما عمى البصر فقد يضره في دنياه، فإذا احتسب ذلك أجر عند الله أجر عظيم. من ابتلي بحبيبتيه فصبر فله الجنة كما جاء في الحديث، والمراد بالحبيبتين العينين. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، فإن عمى الأبصار لا يضر كثيرا ولا يضر في الدين أبدا، وإنما الذي يضر في الدين حقيقة هو عمى البصيرة وانتكاس المرء وعدم إدراكه لما ينفعه فيعمله، وعدم إدراكه لما يضره فيجتنبه. وقوله جل وعلا ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، التي في الصدور جاءت من باب التأكيد، لأن الله جل وعلا أورد ذلك في كثير من الآيات، كما في قوله جل وعلا فتلك عشرة كاملة، جاءت كلمة كاملة للتأكيد. وفي قوله جل وعلا ويقولون بأفواههم، ومن المعلوم أن القول لا يكون إلا بالألسنة التي بالأفواه. وقال جل وعلا يطير بجناحيه، والطيران لا يكون إلا بالجناحين. فقوله جل وعلا التي في الصدور على غرار هذه الآيات جاءت للتأكيد. والله جل وعلا كثيرا ما يسوق الآيات لعباده ليعتبروا ويتأملوا ويتفكروا، فمن وفق للهداية فبتوفيق الله جل وعلا وفضله، ومن حرم الهداية التي هي التوفيق فقد قامت عليه الحجة بسياق الآيات وإعطائه العقل الذي يدرك به ويميز، لأنه لو فقد العقل لما كلف بشيء. فالعقول وإرسال الرسل وإنزال الكتب حجة من الله جل وعلا لعباده، حجة من الله جل وعلا على عباده. فمن وفق للاستفادة من هذه الأشياء سعد في الدنيا والآخرة، ومن حرم الاستفادة فلا يلومن إلا نفسه، وذلك بسبب إعراضه عما يسمع من الآيات وما يلقى عليه من المواعظ التي كما قال الله جل وعلا لو أنزلت على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.